بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قبل أن نبدأ، هنا السؤال يقول: ما هو آخر وقت لأذكار الصباح وكذلك أذكار المساء؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الصبح، وأفضل وقتها بعد صلاة الفجر، وممكن للإنسان أن يأتي بها ما لم ينتصف النهار، ممكن للإنسان يأتي بها في الضحى لو أن الإنسان قدر له أنه نام واستيقظ متأخرا الساعة 8، 9، 10، يصلي الفجر ويأتي بأذكار الصباح عبادة يأتي بها. فإذا أمسى انتهى، إذا أذن الظهر دخل المساء، المساء يبدأ من منتصف النهار من الظهر. وأما أذكار المساء فكذلك بعد صلاة العصر، كما يقول ابن القيم في كتاب الوابل الصيب: من بعد صلاة العصر إلى الغروب، ويمكن للإنسان أن يأتي بها أن يأتي بهذه الأذكار بعد الغروب، بعد صلاة المغرب، وإذا تعذر عليه شيء ممكن أن يأتي بها إلى العشاء، طالما أنه في الليل فله أن يأتي بها، والله أعلم. السؤال الثاني: ما هو آخر وقت لقضاء سنة الفجر؟ ليس لها آخر، ممكن الإنسان إذا ذكرها له أن يأتي بها، إذا ذكرها في الضحى هذا أفضل أوقاتها بعد شروق الشمس وارتفاع عقيدة رمح، أما إذا ذكرها بعد الظهر ممكن يأتي بها، إذا ذكرها بعد العصر ممكن يأتي بها، إذا ذكرها في الليل ممكن يأتي بها. هي سنة وفاتت عليه فممكن يأتي بها في أي وقت، ما في وقت محدد والحمد لله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة، في كتاب الوضوء. الاستنجاء بالحجارة، استعمال الحجارة في إزالة النجاسة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أراد يعني البخاري بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، أراد بهذا الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، وكذلك أيضا أراد أن يبين أن الاستنجاء يكون بالحجارة كذلك، لأنه قد يفهم من أبوابه السابقة باب الاستنجاء باب الاستنجاء بالماء، باب من حمل معه الماء لطهوره، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. هذه الأبواب كلها تدور حول الاستنجاء بالماء، فأراد أن يبين أن الاستنجاء أيضا يكون بالحجارة، ولكن هذه الحجارة ذهب بعض العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما إلى أن الاستنجاء بالحجارة مقيد بعدد، بثلاثة أحجار، كما في حديث سلمان في صحيح مسلم قال: ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. ذهب بعض العلماء إلى أن الثلاثة أحجار شرط، الاستجمار، ولا يجوز أن يستجمر الإنسان بأقل من 3 أحجار. وذهب الآخرون إلى أن هذه 3 إنما هي سنة فقط مستحب، فلو استجمر الإنسان بحجرين أجزاءه بشرط الإنقاء. قالوا إن المقصود هو الإنقاء، هذا المقصود، والثلاثة أحجار إنما هي سنة. قالوا لأن الإنقاء في الغالب لا يحصل بأقل من 3 أحجار، فالمقصود هو الإنقاء. حتى الأولون الذين قالوا بوجوب 3 أحجار أيضا قالوا مع مراعاة الإنقاء، يعني 3 أحجار مع الإنقاء. وإذا تأملنا في الحديث، في حديث سلمان، نجد أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد هو الأقوى والأرجح، لأن النهي يقتضي التحريم إلا لقرينة، وهنا لا قرينة. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، إذن نمتثل أمره، نمتثل أمره. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام إذا طلب أحجارا للاستجمار يطلب 3 أحجار كما سيأتي. إذن ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما قوي في هذا الباب. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد المكي أنه قال: حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المكي أبو الوليد الأزرقي. الأزرقي نسبة إلى جده الأزرق ابن عمرو، هو أحمد بن محمد بن الوليد ابن عقبة ابن الأزرق ابن عمرو الغساني المكي، ثقة من الطبقة العاشرة، أخرج له البخاري فقط، توفي 22 و200. إذن هو من كبار شيوخ البخاري. وأبو الوليد الأزرق هذا هو جد ل محمد بن عبد الله الأزرقي المؤرخ المعروف صاحب تاريخ مكة، مؤرخ مكة الأزرقي هو حفيد هذا. والأزرقي الحفيد محمد بن عبد الله روى عن جده هذا أبو الوليد الأزرقي. وقد اختلف في وفاة محمد بن عبد الله الأزرقي المؤرخ، والظاهر أنه عاش إلى 50 و200. قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي الأموي، وهو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، ثقة، أخرج حديثه البخاري وابن ماجه من الطبقة 7. عن جده، جده هو سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص المدني ثم الدمشقي ثم الكوفي، أصله من المدينة ثم نزل دمشق ثم نزل الكوفة، من صغار الثانية، مات بعد 20 و100. حديثه في الكتب 6 إلا ترمذي. و سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص هذا أبوه أبوه عمرو بن سعيد هو الأشدق، عمرو بن سعيد هو الأشدق، تذكرونه مر معنا، الذي كان يرسل البعوث لقتال من؟ لقتال ابن الزبير. نعم، هذا أبوه. وعمرو بن سعيد الأشدق هذا كان قد نزل دمشق وتملكها في زمن عبد الملك بن مروان، فما زال عبد الملك يمني حتى خدعه وقبض عليه وقتله وأرسل أولاده إلى المدينة. ثم إن ابنه هذا نزل الكوفة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، فهذا الإسناد كما يقول الحافظ بن حجر فيه مكي، فيه مكيان مدنيان ومكيان، أو فيه مكي واحد وواحد محمد وعمر بن يحيى ابن سعيد بن عمر المكي أيضا، نعم مكيان ومدنيان، أحمد محمد الأزرق مكي وعمر بن يحيى مكي، طيب، وسعيد بن عمر مدني وأبو هريرة مدني. إذن كما قال الحافظ فيه مكيان ومدنيان. قال اتبعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وخرج بحاجته، فكان لا يلتفت، هذا من سنته عليه الصلاة والسلام ومن خلق، لأنه كان إذا مشى لا يلتفت، لا يلتفت خلفه. وقد جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة نحنح، فقال من هذا؟ قال أبو هريرة، بعدما دنا منه قال فدنوت منه، فقال عليه الصلاة والسلام أبغني أحجارا أستنفض بها، أبغني أطلب لي أحجارا أستنفض بها، أستنفض أستنجي، أستنجي بها. وبين الحافظ في الفتح أصل هذه الكلمة، أستنفض مأخوذ من النفث، والنفث هو هز الشيء حتى يطير غباره، والمقصود به هنا الغسل وإزالة النجاسة. والفعل أستنفض مجزوم لأنه واقع في جملة جواب الطلب، أبغني على طلب، وجوابه أستنفض. الفعل إذا وقع في جملة جواب الطلب يكون مجزوما لأن أصله شرط مقدر، إن تبغني أحجارا أستنفض بها. وشاهده في اللغة البيت المشهور من معلقة امرئ القيس، وهو البيت الأول، فيها قفا نبكي، قفا نبكي من ذكرى حبيبنا منزلي، قفا هذا الطلب، ونبكي هذا جوابه، ونبكي فعل مضارع مجزوم لأنه وقع في جملة الجواب، جواب الطلب. أستنفض بها جزم بهذا السبب. وفي رواية أنه مرفوع يجوز عن الاستئناف أو نحوه، يعني أو نحو هذه العبارة، ولا تأتني بعظم ولا روث. قال فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وأعرف عنه، وأعرف عنه فيها فائدة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ينبغي الإعراض عنه، يعني الابتعاد عنه من الأدب، لا يقف الإنسان عنده، ينبغي أن يبتعد عنه. فلما قضى أتبعه بهم، ألحقه بهن يعني أزال النجاسة بهذه الأحجار. هذا الشاهد في الحديث، فلما قضى يعني حاجته استعمل الأحجار في إزالة النجاسة. أما العظم والروث ما هو العلة في أن النبي عليه الصلاة والسلام منع منها؟ هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في مناقب الأنصار، وفيه زيادة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له، قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ: ما بال العظم والروث؟ العظم والروث لماذا يعني منعت منها؟ قال: المعنى. فقال عليه الصلاة والسلام: هما من طعام الجن، هما من طعام الجن، لا يجوز أن نفسد نفسدهما عليه، على الجن، أن نفسد العظم والروث عليهم. والجن اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه الزاد بعدما دعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الزاد، فقال عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وروث دوابنا طعام لدوابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل العظم طعاما لهم، والروث روث دوابنا طعاما لهم، طعاما للجن. فإن قال قائل: ليس كل عظم ذكر اسم الله عليه، وليس كل روث يكون طاهرا تأكله دوابه، هناك أرواث نجسة كأرواث الحمير مثلا أو السباع، فكيف يمنع من العظام مطلقا ويمنع من الروث مطلقا؟ في الجواب: منع من العظام مطلقا إما أن يكون هذا من باب سد الذريعة، العظام كثيرة متساقطة في الطرق وفي الأماكن، فمن باب سد الذريعة وقفل الباب، لأننا ما ندري هذا العظم هل عظم ذكر اسم الله عليه أم لا، فتترك العظام كلها من باب سد الذريعة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أن العظام تنقسم إلى قسمين، عظام ذكر اسم الله عليها كعظام الإبل وعظام البقر وعظام الغنم، وهذه طعام الجن. والقسم الثاني: عظام لم يذكر اسم الله عليها، أو هي عظام لبهائم لا يجوز أكلها كعظام الحمير والسباع، فهذه العظام لا يجوز أيضا استعمالها في الاستنجاء لأنها عظام نجسة، ولا يجوز استعمال شيء نجس في إزالة النجاسة. فالعظام ممنوعة لهذين الأمرين: إن كانت هذه العظام عظاما ذكر اسم الله عليها لا يجوز استعمالها لأنها طعام إخواننا الجن، وإن كانت هذه العظام عظاما لدواب نجسة لا يجوز استعمالها لأن هذه العظام تكون كذلك نجسة. هذا بالنسبة للعظام. إذن العظم لا يجوز استعماله مطلقا في الاستجمار. أما الروث فكذلك، الروث هذا إذا كان من دابة طاهرة مأكولة كروث الإبل وروث البقر وروث الغنم فلا يجوز استعماله، لأن هذا الروث هو علف لدواب الجن، لا يجوز إفساده عليه. وإذا كان هذا الروث لدابة لا تؤكل كالحمار مثلا، فإنه يكون نجسا نجس ما يستعمل في إزالة النجاسة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع مطلقا من استعمال العظام ومنع مطلقا من استعمال الرف، علما بأن العظام التي ذكر اسم الله عليها عظام طاهرة ولكنها طعام للجن، والروث روث البقر وروث الإبل وروث الغنم أيضا طاهرة ليست نجسة. ولذلك الصلاة في مرابط الغنم جائزة، يجوز الإنسان أن يدخل إلى حظيرة الأغنام إلى زربة الغنم ويصلي فيها لا بأس، علما بأن فيها الروث فيها الدم، لكن روث الحيوانات المعقولة طاهر، بولها وروثها طاهر. يجوز للإنسان أن يشرب لبنها وأن يشرب بولها طاهرة، ويأتي هذا إن شاء الله. طيب إذا كان روثها طاهرة ألا يستعمل في الاستجمار؟ الجواب لا، لأن روثها علفا، لأن روثها يكون علفا وطعاما لدواب الجن فلا يجوز إفساده. هذا التعليل. هما من طعام الجن، قوله عليه الصلاة والسلام هما يعني العظم والروث، لكن هذا كلام مجمل من النبي عليه الصلاة والسلام، فصله في أحاديث أخرى. هما من طعام الجن، هذا كلام مجمل. التفصيل أن العظم طعام للجن وأن الروث طعام لدوابهم. طيب سيأتينا في حديث عبد الله بن مسعود بعد قليل أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بروثة حمار فردها النبي وقال إنها ركس يعني نجسة. في حديث أبي هريرة علل المنع من استعمال الروث بأنه من طعام الجن، وفي حديث ابن مسعود علل المنع من استعمال الروث بأنه نجس. كيف الجمع؟ الجمع ما ذكرناه قبل قليل، أن الروث الطاهر من طعام الجن، وأن الروث للحيوانات النجسة ركس لا يجوز استعماله، نجس ما يطهر. هذا الجمع بين الحديثين. ثم قال البخاري رحمه الله: باب لا يستنجى بروث. لا يستنجى بروث، في الطبعة التي معي ما هو موجود هذا التبويب، ولكن في بقية النسخ موجود وفي الفتح موجود، ما أدري إن كان صاحب الطبعة طبعة دار القلم استدرك الطبعات الجديدة من الكتاب فيها تبويب ما فيها، إذن هذا التبويب ساقط من هذه الطبعة. لا يستنجى بروث، البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين مع أنه جاء في الحديث الذي قبله قال ولا عظم ولا روث، ولكن أفرده بباب ليبين العلة، العلة من المنع من الروث أنه نجس، ولكن هذا ليس على إطلاقه، هذا خاص بأرواث الحيوانات التي لا تؤكل. أما الحيوانات التي تؤكل فالمنع من استعمالها في الاستجمار لأنها طعام لدواب إخواننا المسلمين من الجن. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أو الفضل بن الدكين الكوفي الحافظ، توفي 218 كما في التقريب. وقال الذهبي في الكاشف إنه توفي 219، وهو من كبار شيوخ البخاري، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي، أيضا هذا ثقة ثبت حافظ، حديثه الكتب الستة، توفي 73. ولكن كما في التقريب روايته عن أبي إسحاق بأخره، يعني روى عن أبي إسحاق في الأخير، وأبي إسحاق كان قد اختلط. ولكن يقول القسطلاني في شرحه إنه قد جاء في طرق متعددة أن زهيرا روى هذا الحديث عن أبي إسحاق قبل تغيره واختلاطه، ثم إنه قد توبع كما سيأتي عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي الحافظ المجود المتقن، أحد الحفاظ في عصره، وقد سبق معنا. قال أبو إسحاق السبيعي: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود. أبو إسحاق السبيعي رحمه الله يروي هذا الحديث عن شيخين له، عن شيخين. الشيخ الأول هو أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود من كبار الطبقة الثالثة، توفي 80، وحديثه في الكتب الستة، توفي بعد 80 وأبو عبيدة مشهور بهذه الكنية، والظاهر أن اسمه أبو عبيدة، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، مات أبوه وهو صغير ما سمع منه، ولكنه سمع من كبار أصحابه، من كبار أصحابه، وأحاديثه عن أبيه جيدة مستقيمة، حتى ذهب بعض الحفاظ إلى أن أبا عبيدة عن أبيه حديث صحيح، وذهب المتأخرون إلى أنه مرسل ضعيف. وهذه مسألة عظيمة، مسألة حديث أبي عبيدة عن أبيه، حتى أنه كتبت فيها رسالة علمية، ولكن أكثر المتقدمين من العلماء على أن ما حدث به أبو عبيدة عن أبيه حديث صحيح. المقصود ليس هذا موضع البحث في هذه المسألة، هذا هو الشيخ الأول لأبي إسحاق. الشيخ الثاني لأبي إسحاق هو عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي. عبد الرحمن ابن الأسود المتوفى 99 و100. قال عنه الذهبي: من العلماء العاملين. رواه عن أبيه، أبوه هو الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، من أصحاب عبد الله بن مسعود الأسود بن يزيد النخعي المتوفى 74. أنه سمع عبد الله، إذن أبو إسحاق يروي هذا الحديث من طريقي إلى عبد الله بن مسعود، يرويه عن أبي عبيدة عن أبيه، ويرويه عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. وقد جاء عند الترمذي في رواية الترمذي من طريق إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وكأن الترمذي رحمه الله يرجح هذا الطريق، طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة. والراوي له هنا عن أبي إسحاق من هو؟ إسرائيل حفيده، وإسرائيل من أوثق الناس في جده أبي إسحاق. هو ثالث ثلاثة أثبت الناس في أبي إسحاق شعبة والثوري، وإسرائيل هو الثالث، فكأن الترمذي رجح رواية إسرائيل ولذلك ساقها، إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود. البخاري رحمه الله هنا ذكر تراجع أبي إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة، أنه عدل عن هذه الرواية وساق الحديث من طريق عبد الرحمن، فهذا معنى أبي إسحاق. يقول أبو إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره، يعني عدل عن طريق أبي عبيدة، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، هذا تراجع من أبي إسحاق كان يحدث به عن أبي عبيدة فعدل عن طريق أبي عبيدة ورجع يروي الحديث من طريق عبد الرحمن. ولا شك أن طريق عبد الرحمن أصح لأنه متصل، لأنه متصل. الدارقطني رحمه الله كان قد تكلم في الحديث، لماذا؟ قال اضطرب فيه أبو إسحاق، تكلم في الحديث بسبب الاضطراب، قال اضطرب فيه أبو إسحاق، تارة يرويه عن أبي عبيدة فقط وتارة يتردد يقول لم يذكره أبو عبيدة ذكره عبد الرحمن. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر كلاما جيدا في الفتح أسوقه لكم. يقول الحافظ رحمه الله رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري. رواية زهير، ما هي رواية زهير؟ أن زهيرا عدل روى الحديث عن أبي إسحاق، أن أبا إسحاق ترك رواية أبي عبيدة ورجع إلى رواية عبد الرحمن. رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق. تأتي الكلام في هذا، هذه ساق البخاري في الأخير. ماذا قال البخاري في الأخير؟ وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن. إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، وإبراهيم فيه لين لكنه توبع، توفي سنة 98 ومئة، عن أبيه يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق وهو ثقة، توفي سنة 57 ومئة. ويوسف هنا ابن إسحاق ابن أبي إسحاق يروي الحديث عن جده عن أبي إسحاق، قال حدثنا عبد الرحمن. إذن يوسف هنا تابع من؟ تابع زهير، تابع زهيرا، وخالفه ابن عمه. من ابن عمه؟ إسرائيل. إسرائيل روى الحديث عن جده عن أبي عبيدة فقط، يوسف ابن عمه روى الحديث عن جده عن عبد الرحمن، وكلاهما ثقة، إسرائيل ثقة ويوسف ثقة، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق ابن عم، كلاهما روى عن جده، هذا روى الحديث عن أبي عبيدة وهذا روى الحديث عن عبد الرحمن. من الذي يؤيد زهيرا في روايته؟ إسرائيل أم يوسف؟ نعم يوسف، ولذلك البخاري ذكر هذا الطريق. ذكر هذا الطريق لأنه متابعة لرواية من؟ لرواية زهير. هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر. يقول الحافظ: رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق، وتابعهما شريك القاضي وزكريا بن أبي زائدة وغيرهما. الله أكبر، شوف القوة. شريك القاضي، وشريك القاضي من قدماء أصحاب أبي إسحاق، يعني سمع منه قديما مع الثوري وشعبة. وزكريا بن أبي زائدة ثقة أيضا، وإن كان قد تأخر سماعه. إذن اثنان تابع زهيرا وتابع يوسف. إذن أربعة الآن رووا الحديث، أربعة عن أبي إسحاق من رواية عبد الرحمن: زهير بن حرب، زهير بن معاوية أبو خيثم الكوفي، ويوسف بن إسحاق حفيد أبي إسحاق، وشريك بن عبد الله القاضي، وزكريا ابن أبي زائدة. هؤلاء الأربعة كلهم رووا الحديث على أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم. يعني الحديث رواه عن عبد الرحمن راوي آخر غير أبي إسحاق، من هو؟ ليث بن أبي سليم. ليث ضعيف، ولكنه يستشهد بحديثه. يقول البخاري، يقول الحافظ بن حجر: وحديثه يستشهد به، أخرجه ابن أبي شيبة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: ومما يرجحها أيضا، مما يرجح رواية أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد، استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها، بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة، فإنه لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره. فلما اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة، دل على أنه عارف بالطريقين، وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح. والله أعلم. واضح الكلام؟ يعني في رواية الترمذي ما ذكر إلا طريق أبي عبيدة، عند البخاري ذكر الطريقين ورجح رواية عبد الرحمن، فدل على أنها أرجح عند أبي إسحاق. إذن أيهما الصواب؟ ما ذهب إليه الترمذي أم ما ذهب إليه البخاري؟ ما ذهب إليه البخاري هو الأرجح، أن الحديث من رواية أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد ابن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. وما ذهب إليه الدارقطني حيث ادعى أن الحديث مضطرب، هل صحيح؟ الجواب لا، والحمد لله، الحديث ليس فيه اضطراب، وهذا يدلك على دقة نظر البخاري، وعلى أنك إذا تأملت في اختياره في علوم الحديث واختيار غيره، الصواب في الغالب يكون مع من؟ مع الإمام البخاري رحمه الله. هذا بالنسبة لإسناد الحديث في كلمة ليس أبو عبيدة إلى آخره. أما متن الحديث، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. هذا يدلك على تأييد مذهب من ذهب من العلماء على أن الثلاثة واجبة في الاستجمار، على أن الثلاثة أحجار واجبة. يقول: فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها. أخذ روثة عند الإمام ابن خزيمة في روايته أنها روثة حمار، روثة حمار نجسة. يقول: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، أخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس، ركس بمعنى ركس يعني نجس، هذا نجس لأنه رجيع، والركس في اللغة الرجيع، ركس فلان يعني رجع، ركسوا رجعوا على أدبارهم، هذا ركس. هذا الحديث إذن يعيد ما ذكرته قبل قليل عند شرح الفقه للحديث، أن الروث إذا كان لدابة لا تؤكل كالحمار لا يجوز الاستجمار به لأنه نجس، وإذا كان لدابة تؤكل كالإبل والبقر لا يجوز الاستجمار به أيضا لأنه طعام دواب الجن. إذن إذا جمعنا بين الحديثين، بين حديث أبي هريرة المتقدم بالزيادة التي أوردها البخاري في كتابه مناقب الأنصار، قال طعام الجن، قال عليه الصلاة والسلام هما من طعام الجن، مع هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود يتبين لك هذا التقرير. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. ثم بعد ذلك قال: باب الوضوء مرتين مرتين. هذا تقدم معنا أن الوضوء يكون مرة ويكون مرتين، والبخاري رحمه الله سيورد الأدلة على ذلك. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة مرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف، هو الفريابي المتوفى سنة 210. قال: حدثنا سفيان، هو الثوري. ومحمد بن يوسف الفريابي إذا قال سفيان فهو الثوري، وقد جزم الحافظ بهذا، قال محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري، وذهب بعضهم إلى أن محمد بن يوسف هنا هو البيكندي وأن سفيان هو ابن علينا، ولكن الأرجح هو الأول الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر. عن زيد بن أسلم العدوي مولاه المدني أحد الفقهاء من مشايخ الإمام مالك بن أنس، وكانت له حلقة في المسجد النبوي وله تلاميذ، وكان يحضر درسه زين العابدين حسين بن علي أو محمد بن حسين بن علي الباقر، وكان ربما ليم على ذلك يعني يلام على هذا الشيء: أنت شيخ قريش وعالم قريش تحضر عند في حلقة زيد بن أسلم وهو من الموالي من موالي قريش. يعني بعض الناس عندهم تعصب فقد يعتبون عليه في هذا، فكان يقول رحمه الله: إنما يجلس الإنسان إلى من ينفعه في دينه، إنما يجلس الإنسان إلى من ينفعه في دينه، ليست المجالسة بالدنيا أو بالوجاهة أو بالمنصب أو بطلب شيء من ذلك، لا، أنا أجلس إلى هذا الرجل العالم العامل الإمام هذا لأنه ينفعني في ديني، إنما يجلس الإنسان إلى من ينفعه في دينه. كلمة وحكمة. توفي زيد بن أسلم سنة 36. على عطاء بن يسار، عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الرجالية، وأخوه سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، وسليمان وعطاء كلاهما من فقهاء وعلماء التابعين بالمدينة. توفي سنة 94 في التقريب، وذهب الحافظ الذهبي إلى أنه توفي سنة 300. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مرة مرة. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن عيسى أنه قال حدثنا يونس بن محمد أنه قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرتين مرتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حسين بن عيسى أبو علي البسطامي نزيل نيسابور، قال في التقريب صدوق صاحب حديث، توفي 47 و200. قال الذهبي عنه: ثقة من أئمة العربية، يعني عالم باللغة. قال: حدثنا يونس بن محمد أبو محمد المؤدب البغدادي، ثقة ثبت من صغار التاسعة، توفي 200 وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا فليح ابن سليمان أبو يحيى المدني الأسلمي، توفي 68 و100. وفليح فيه كلام في حديث ضعف، ولكن البخاري ينتقد ولا يخرج له في الغالب إلا في الرقائق والفضائل، وإذا أخرج له في الأحكام يخرج له شيئا توبع فيه. وحديث عبد الله بن زيد هذا معروف ومشهور، وقد ساقه المؤلف بطرق قوية مضت وستمضي وستأتي إن شاء الله. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم المدني القاضي، ثقة، وجده عمرو بن حزم صحابي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجران، وقد تقدم معنا. عبد الله بن أبي بكر من الطبقة الخامسة، توفي 35 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي عن عبد الله بن أبي بكر وابن عمرو بن حزم قال: حجة. عن عباد بن تميم الأنصاري المازني تقدم، توفي 98. عن عبد الله بن زيد أيضا الأنصاري تقدم، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني الذي قتل في موقعة الحرة 63. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرتين مرتين. حديث عبد الله بن زيد يأتي مبسوطا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ غسل فقط يديه مرتين مرتين، فقط غسل يديه مرتين مرتين. فقد يكون هذا المراد، وقد يكون المراد أن النبي غسل جميع الأعضاء مرتين مرتين. على الاحتمال الثاني فلا إشكال، أما الاحتمال الأول فالإشكال أن الغسل مرتين وقع في اليدين فقط، وهنا يقول توضأ مرتين مرتين فعمّا، مع أن التثنية وقعت على عضو واحد. فالجواب أنه لا إشكال في ذلك ولا بأس، فالتثنية إذا جازت في عضو واحد جازت في جميع الأعضاء، فحينئذ لا بأس أن يقول الراوي وأن يختصر بقوله توضأ مرتين مرتين، ما في بأس بالاختصار. هذا الاختصار لا بأس به، لأنه لبيان الحكم، لأنه لبيان الحكم، والحكم جائز، يجوز للإنسان أن يتوضأ مرتين مرتين في جميع الأعضاء، لأن النبي غسل اليدين مرتين، فدل ذلك على جوازه في جميع الأعضاء، ولعل هذا هو الذي فهمه الراوي، ولذلك اختصر فقال توضأ مرتين مرتين. فيجوز للإنسان أن يغسل وجهه مرتين ويديه مرتين ورجله مرتين، لأنه قد جاء النص في اليدين وباقي الأعضاء كذلك. هنا سؤال يقول: هل مس العورة للطفل ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقض الوضوء، يعني الأم إذا أرادت أن تغسل طفلها الصغير ومست عورته ما ينقض الوضوء، ما في دليل، إنما الذي جاء فيه النقض من مس ذكره. والراجح في هذه المسألة مسألة مس الذكر أنه ينقض إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض إذا كان بشهوة. طيب، يعني إذا كان بدون شهوة بدون قصد لا ينقض على الراجح. والأم إذا أرادت أن تغسل لطفلها الصغير فهي من القسم الثاني، فما في دليل على أنه ينقض، ولا يصدق عليها أصلا شرط النقض. يقول: هل الثوب إذا طال تحت الكعبين، على علم بأن المسألة الأولى أن بعض الفقهاء يقول بالنقض مطلقا حتى لو مست الأم أعضاء طفلها الصغير أثناء غسل له، يقول الوضوء لم تقل، وحقيقة أن هذا قول ضعيف. هل الثوب إذا طال تحت الكعبين عند الأطفال ترخص له أن يرفع الثوب فوق الكعبين؟ الأولى أن نلتزم السنة حتى مع الصغار، لكن الصغير هذا يعني الذي في مرحلة النمو إن فصلت له ثوبا يوشك الثوب هذا أن يتشمر وأن يقصر عليه، بالنظر إلى أنه ينمو الطفل يكبر. على كل حال الطفل الصغير هذا غير مكلف، يعني هذا كله في المكلفين كبار البالغين، لكن لو أننا ألزمناه باللباس الإسلامي من صغره ورفعنا له ثوبه فوق الكعبين فهذا طيب، هذا الأولى. لقاءنا إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.